بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صلي لهم على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 37 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبقيت لنا عدة نقاط في قصة نبي الله موسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام. وقبل أن نستطرد في بيان نقاط هذا الدرس، أود أن أجيب على استفسار طرحه أحد الإخوة تعليقا على تحديد مكان مجمع البحرين. قلنا أكثر من مرة إن القرآن لا يهتم ببيان الأمكنة ولا الأزمنة ولا أسماء الشخصيات على التفصيل، وإنما يتكلم عنها إجمالا حسب ما يستفيده القارئ أو المستمع للقرآن الكريم، والله يعلم بما ينفع وبما يضر. فتحديد مكان مجمع البحرين العلماء اختلفوا فيه، وقلنا على سبيل الاجتهاد ان مكان تجمع بني اسرائيل كان قريبا من الطور، طور اللي هي تعتبر الان مدينة في جنوب سيناء، عاصمة محافظة سيناء الجنوبية، فكان تجمعهم قريب من الطور. سيدنا موسى لما كلم الله عز وجل ولما ألقى الله إليه التوراة كان بالطور، فأقرب مكان ممكن أن يصدق عليه مجمع البحرين لهذا المكان هو ملتقى خليجي السويس والعقبة المتفرعين من البحر الأحمر. البحر الأحمر في ناحية الشمال له ذراعين، ذراع خليج السويس وذراع خليج العقبة، ومن ناحية اللغوية ممكن أن يطلق عليهم بحران. الأخ بيقول إن البحرين لم يطلق في القرآن إلا على نوعين المي، الماء العذب والماء الملح، واستدل بقول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، المقصود البحر المالح والبحر العذب اللي هو البحر والنهر يعني، واستدل بقول الله وما هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، واستدل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لكن ممكن أن يقال عن هذا عن البحرين في القرآن هذا كلام عن النوعين وليس عن مكانين معينين. البحرين لهم النوعين، ممكن يكون في المسيسيبي لما يصب في المحيط، ممكن يكون في النيل لما يصب في البحر المتوسط، ممكن يكون في أي نهر من الأنهار لما يصب في المحيط أو في أي بحر من البحار المالح. فهذا كلام عن النوعين، نوع المالح ونوع العذب، لكن كلامنا عن مكانين وليس عن نوعين. والأخ بيرجح يقول إن ممكن يكون التقاء موسى بالخضر كان عند التقاء شط العرب اللي هو بيجمع نهر دجلة والفرات مع خليج مع الخليج العربي، على أساس أن هذا المكان بعيد عن منطقة الطور، وسيدنا موسى من الأول قال أو أمضي حقبة لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فعنده استعداد أن يمشي مسافات كبيرة وطويلة. فبقول إن ممكن مجمع البحرين يكون عند التقاء شط العرب مع الخليج العربي. طب احنا نقول طب ولماذا لا يكون التقاء البحرين عند مصب فرع ضمياط مع البحر المتوسط أو فرع رشيد مع البحر المتوسط، مع ان هذا اقرب، وممكن كان موسى يمشي ويدخل مصر خاصة بعد ما غرق فرعون، ولما يمشي هو وفتاة ما حد يشعر بهم ويقول ان هذا موسى اللي كان معادي المصريين وكذا، كان ممكن لان ما كانش فتاة لا جوازات سفر ولا جمارك ولا تأشيرات ولا كلام من ذلك. فبدل ما يذهب الى ناحية العراق وهو عند سينا يذهب الى مصر وهي قريبة نسبيا، ويلتقي عند فرع دمياط مع المتوسط او فرع رشيد مع المتوسط. وسواء هذا ام ذاك، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني لا يهمنا ان مجمع البحرين يكون التقاء نهر الجانج ولا نهر الامازون ولا نهر الفولجا، اي نهر من انهار الدنيا مع اي بحر مش مشكلة. لكن هذا اجتهاد من العلماء ان مجمع البحرين يكون قريب من الطور، وبعدين دي مسافة سيدنا موسى سيتعب فيها. لاقي بقول ان هذه مسافة غير طويلة، ما لا تستدعي التعب الشديد. ونحن نقول لا، لان انت لو مشيت في صحراء سيناء المسافة بين الطور ومكان تجمع بني اسرائيل او بين الطور وبين مجمع البحرين مسافة ممكن تاخدها مثلا 50 كيلومتر 100 كيلومتر 150 كيلومتر، و150 كيلومتر لما تمشيهم على القدمين هذا امر ليس سهلا او ليس بسيطا. وبعدين ربما لو ذهب موسى الى مكان ناحية العراق وهذا مكان بعيد يترك بني اسرائيل تحتاج الى شهر رايح وشهر جاي، يعني عاوز غياب شهرين، وهو بمجرد ما غاب عنهم بس 40 يوم كفروا وعبدوا العيد، فما بالك لو غاب عنهم شهرين وراح ناحية الخليج العربي ورجع وخدت الرحلة مسافة كبيرة وغاب عن بني اسرائيل. فوالله اعلم بالمراد. ربما اطلنا بعد الشيء في هذا الكلام، لكن ننتقل الى النقطة التالية، وهي موضوع قارون وموسى، قصة قارون. والقرآن يؤكد أن قارون كان في عهد موسى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن قارون كان ممن آذى موسى. القرآن يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يبقى القرآن ناطق بأن قارون من بني إسرائيل، واحد من بني إسرائيل. القرآن يقول أيضا في سورة غافر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يبقى قارون إيه؟ كفر، رغم أنه من بني إسرائيل ومن قوم موسى لكنه كفر، لأنه اجتمع مع فرعون وهامان في اتهامه لإيه؟ لموسى بأنه ساحر وبأنه كذاب. يبقى قارون كافر. قارون آتاه الله مالا كثيرا وثروة عظيمة. وهنا سؤال، هل قصة قارون حدثت قبل خروج بني إسرائيل من مصر أم بعد خروجهم من مصر ووجودهم في أرض سيناء؟ أكثر المفسرين وكتاب السير وقصص الأنبياء على أنها حدثت بعد خروج موسى وبني إسرائيل من مصر. يعني الإمام ابن كثير وغيره من الكتاب ذكروا هذه القصة بعد الخروج. ولا يوجد دليل قوي على أن البحيرة الموجودة في الفيوم والتي يطلق عليها الناس بحيرة قارون، لا يوجد دليل على أن هذه البحيرة كانت مكان قصور قارون وتجمع ثرواته وأمواله، وأن الله بعد ما خسف به وبداره الأرض جعل مكان القصور جعل مكان هذه البحيرة. لا يوجد دليل قوي على هذا، لكن هذا مجرد كلام عوام والتسمية احنا انا لا اعرف اصلها، وربما هذا الامر يحتاج الى بحث، لماذا اسمها بحيرة قارون؟ فربما يكون قارون غير قارون، واحنا لا نستطيع ان نتكلم الا بدليل. وسنرى فيما بعد يعني بعض الوجوه يعني ترجح ان هذه القصة حدثت بعد الخروج. الله عز وجل يقول ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، استكبر وعتى وظلم وافسد وطغى وافترى بسبب المال. قال الله عز وجل واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. العصبة اللي ممكن يوصلوا لعشرة رجال يعجزون عن حمل المفاتح او عن فتح هذه المفاتح. وهنا العلماء حتى اختلفوا في كلمة المفاتح، هل المفاتح بمعنى المفاتيح ولا المفاتح بمعنى الابواب؟ رأي يقول ان المفاتح هنا بمعنى الابواب، لان الابواب كانت ابواب حديدية او ابواب صخرية او ابواب خشبية ثقيلة، فالباب يعجز عن فتحه مجموعة من الرجال. ومفاتح جمع مفتح، ورجحوا ان المفتح معناه الباب. وبعض العلماء قالوا ان المفاتح بمعنى المفاتيح، اي ان المفاتيح كانت كثيرة جدا، ونوز كانت كثيرة جدا التي تحوي الاموال. والرأي الارجح والله اعلم ان المفاتح بمعنى الابواب، لان اذا كانت المفاتيح من جلد ومجموعة من الرجال، عصبة من الرجال، عشرة رجال ما يقدروش يحملوا المفاتيح، مجرد مفاتيح، طب كم عدد الكنوز، كم عدد المخازن، كم كم كم. والله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب، ابواب الغيب، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة، تنوء يعني ان يعجز ويصعب على العصبة ان تحمل او ان تفتح هذه المفاتح. فهذا يدل على ضخامة الثروة التي كان يمتلكها قارون. طبعا بعض المفسرين يقولون ان قارون كان يعرف سر تحول المعدن الخسيس الى معدن نفيس، فكرة بان ممكن النحاس ان يتحول الى ذهب، او ممكن الصفيح يتحول الى ذهب. وهذا الكلام من ناحية العلمية غير صحيح، وحتى لو كان صحيح بتكون النتيجة غير اقتصادية. يعني لو انا استطيع من ناحية الكيميائية ان انا احول النحاس الى ذهب، الجهد اللي هابذله والمادة اللي هابذلها من اجل ان احول الناس الى نحاس الى ذهب لا تساوي اقتصاديا الذهب الذي سينتج عن تحويل الايه النحاس. يعني مثلا اذا كنت سانتج من كم مثلا كم جرام نحاس، انتج عنهم كم جرام ذهب، ستكون قيمة الذهب المتولدة عن النحاس قيمة ضئيلة جدا جدا جدا، تجعل الجهد والمال اللي بتحولها تجعله ضائعا. فهذا كلام للأسف حال به كثير من السابقين وكثير من العلماء في العصور القديمة، وقد ثبت أن هذا الكلام غير صحيح. فالمهم أنه استطاع أن يكسب بتجارة أو بأي نوع من أنواع العمل، استطاع أن يكسب هذه الثروات. والله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. إذ قال له قومه لا تفرح. قارون كان مغرور وكان طاغي، كان متكبر على بني إسرائيل، ويبدو أنه كان فيه صلة بينه وبين المصريين أو بينه وبين فرعون وملأ. فقومه نصحوه بعدم الاغترار وعدم التكبر وعدم المبالغة في الفرح، فهم هنا ينهونه عن الفرح فيه. والدليل قولهم ان الله لا يحب الفرحين. فرحين جمع فرح، وفرح صيغة مبالغة، اي انه يفرح فرحا يطغيه ويلهيه وينسيه فضل الله عليه، وينسيه كيف يستغل هذه النعم التي منحه الله اياه. والفرح في حد ذاته ايها الاخوة غير مذموم، لكن الموم المبالغة والطغيان في الفرح. فالمسلم عندما يفرح يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. المسلم يفرح لكنه يشكر الله عز وجل ويستخدم النعم التي منحها الله له فيما أمره الله به، يعني لا تكون سببا في طغيان ولا سببا في تكبره ولا سببا في تلهيه عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنصحه قومه وقالوا له، وهذا دستور أيها الإخوة، وهذا منهج للمسلم لابد وأن يتخذه دائما في حياته، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اطلب في هذا المال وفي هذه الثروة التي منحك الله إياها، اطلب الآخرة، ادخر هذا المال في خزائن الله عز وجل، اعطي حق هذا المال من الزكاة، لأن عليهم زكاة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الإيه الزكاة. كان في زكاة وكان في صدقة، مواساة للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، حق السائل والمحروم، هذا أمر لابد منه. ونحن لا نكلفك الزهادة الكاملة في الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن ما يلي أن تسيطر الدنيا على الإيه على الآخرة. شأن المسلم أن يكون عنده توازن وعنده تعادل وسطية، يعمل للدنيا كما يعمل للآخرة، لا يترك إحداهما تتغلب على الإيه على الأخرى. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فيبدو أن قارون كان يسلط هذا المال يعني من ضمن ما كان يفعل، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قارون أغرى امرأة من بني إسرائيل بأن تزني ثم تتهم موسى بأنه هو الذي زنى به. تصور، موسى نبي ورسول وهو من خيرة الأنبياء ومن أفضل الأنبياء بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم، يعني هو رقم ثلاثة في الفضل في مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقارون يريد انه يعني هذا يدل على ان قارون كان يتزعم الجبهة المعارضة المشوهة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، حاول ان يشوه سمعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لان سيدنا موسى كان ينصحه كتير بالاعتدال والتوازن وعدم الاستكبار وعدم الجحود لانعم الله عز وجل. فاستخدم المال باغراء هذه المرأة زنت وجاءت وموسى يقف بين بني إسرائيل ويخطبهم، وإذا بها بأعلى صوتها تتهم سيدنا موسى بالزنا. فكان هذا أمر خطير، وكان هذا إيذاء لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فسيدنا موسى ما كان أمامه إلا أنه صلى ركعتين وجأر إلى الله عز وجل أن يحول قلب هذه المرأة وأن ينطقها بالحق، وإذا به يقبل عليها وتعترف بأن قارون هو الذي أعطاها هذا المال وأنه هو الذي أغراها بأن تكذب وأن تتهم موسى، وأعلنت هذا على الملأ. فدعا سيدنا موسى على قارون، دعا عليه هم سيدنا يعني سيدنا موسى لما دعا على قارون تمادى قارون في غيه وفي طغيانه وفي ظلمه، وقال متكبرا أمام هؤلاء الناصحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، ما أحد له فضل علي. وده شأن الإنسان الذي يطغى، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. فالله يقول بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا المال كثير هذا فتنة، اختبار، امتحان، الله يعطيه لمن يستحق ولمن لا يستحق، لأن المال والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيعطيها لهذا ويعطيها لهذا. الإنسان الغبي الذي لا يفهم يتصور أن الله بدل أعطاه المال فهذا دليل على حب الله له، حتى ولو كان يعني مجرم، حتى ولو كان كافر كفور، كما قال الرجل الكافر أيضا كما جاء في سورة الكهف، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فعنده فهم مقلوب، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي إمكانيات وأنا عندي ثروة وعندي تجارة وعندي تنظيم وعندي وعندي وعندي، ما أحد له الفضل علي. فالله عز وجل يقول معلقا على كلامه وعلى كلام أمثاله، لأني خلوا لكم أن قارون ده يتزعم مبدأ عام أو مدرسة على مر التاريخ، مدرسة قارون وأتباع قارون وشيعة قارون. يعني قارون ليس مجرد شخص واحد مات فقط في قصد به الأرض في أيام موسى، ولكن فيه أعداد هائلة تمثل قارون جاءت من بعد قارون وسبقت قارون. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني يوم القيامة هم سيعترفون تلقائيا بذنوبهم، أو أن ذنوبهم تسجل عليهم في صحائفهم، فالأمر لا يحتاج إلى إقرار منهم، الأمر سيكون واضح تلقائيا يوم القيامة. الله هنا يسجل موقف ومشهد، وهذا المشهد إخوة كثيرا ما يتكرر في حياتنا اليومية، يتكرر بين المغرورين الذين يطغون ويفترون بالمال وبالإمكانيات المادية، وبين هؤلاء المطحونين الذين فقدوا الثقة وفقدوا اليقين وعندهم نوع من اليأس ونوع من الشعور بالإحباط والحسد لهؤلاء المغرورين أصحاب المال. كثيرا ما يتكرر هذا الموقف. قارون خرج بموكبه، طبعا له خدم وله حشم وله أتباع، ويركب طبعا الإمكانيات اللي كانت في أيام البغال أو الخيول أو العربات التي تجرها البغال، يعني كأفخم ما يكون الموكب. فخرج على قومه في زينته، فنظر إليه الناس، الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق عنده طيش وعنده ذبذبة وعنده رجرجة وعدم يقين وعدم رسوخ وعدم ثبات، فنظر إلى قارون بكل حسد وبكل انبهار، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف بيأكدوا الكلام بإن وباللام، وبيوصفوا الحظ بإنه إيه؟ بإنه عظيم. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا شايف السيارات، شايف القصور، شايف الإمكانيات المادية، شايف الأموال، شايف الملايين، شايف كذا شايف كذا، يا ريتنا نكون زي، يا ريتنا زي ده، ربنا راضي عنه يا عم، أمال إحنا ربنا غضبان علينا، ربنا غضبان علينا، إحنا مش لاقيين حتى، مش عارف ما هذا. كثير ناس يتكلمون بهذا الأسلوب، فانبهروا جدا بقارون. لكن انظر إلى الثابتين الراسخين الذين امتلأت قلوبهم بالرضا، امتلأت قلوبهم بالرضا والقناعة، الرضا عن الله والقناعة بما أعطى الله عز وجل. صدقوني أن الكناعة كنز لا يفنى، وصدقوني أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى الناس. لا نقول هذا الكلام من أجل أن الفقير يحب الفقر أكثر، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ صباحا ومساء من الكفر والإيه والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء. ولكن الإنسان سواء كان فقيرا أو غنيا فإنه يكون عنده رضا وعنده قناعة، يكدح ويتعب ويأخذ الأسباب ويتوكل على الله ويرضى بما آتاه الله عز وجل. ولذلك ربنا سماهم هنا أصحاب العلم، وقال الذين أوتوا العلم، شوف الأولين بيقولوا إيه، بيقول عنهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وفي المقابل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثواب الله خير. يعني انتم تنظروا لقارون وامكانياته، ده جنة ربنا سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها اللي هي فيها قارون دي. لكن احنا قلنا في سورة يوسف، لما ربما بعض الناس حسدوا يوسف انه اصبح هو عزيز مصر واصبح المتصرف في شؤون مصر، لما قال الله وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون. ف يعني هؤلاء نصحوا المبهورين وقالوا لهم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فكانت النتيجة في النهاية ان استجاب الله دعوة مين؟ موسى. لان قلت لك ان موسى دعا على قارون لانه زود في ايذائه لموسى. فالجزاء من جنس العمل. اذا كان الانسان مغرور ومتكبر ويتطاول برأسه ويريد ان يطول الجبال ويطول السماء برأسه، فان الله قسف به الارض، قسف به جزاء غروره وجزاء كبره. قال فخسفنا به وبداره الارض، هو او كنوزه وامواله الكل ابتلعتهم الارض تماما. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما يستطيع احد ان يحميه ولا يستطيع احد ان ينقذه ولا يستطيع احد ان يدفع العذاب عنه. طب الذين كانوا بالامس منبهرين بقارون واحوال قارون ماذا قالوا عندما رأوا هذا المشهد؟ قال الله عز وجل واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، الذين تمنوا لهم قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، ماذا قالوا؟ قالوا وي. وي دي لفظ تعجب، دي بيسموها اسم فعل، اسم فعل بمعنى اتعجب. يعني زي لغاية الان عندنا لهجة الصعايدة في مصر يقول لك واه، يعني بيتعجب من الامر ده، او زي ما بيقول يا، واخد بالك، او اي لفظ من الفاظ التعجب المعروف، واخد بالك، ايه كذا مثلا، اي لفظ من الفاظ التعجب. وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. شوف يعني هذا المشهد هزهم وجعلهم يعودون الى ايه؟ الى انفسهم ويعرفون الصواب. وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يعطي لهذا، يعني يبسط ويضيق، معنى يقدر يعني يضيق، يوسع ويضيق على من يشاء من عباده، لولا ان من الله علينا لخسف ايه بنا، تمنينا مثل ايه، مثل ان مثل ما يكون مثل ما لقارون من الايه، من الاموال. وي كأنه لا يفلح الايه الكافرون. معنى كده ان قارون كان كافر، لان زي ما قلت لك اتهم موسى بالسحر وربنا قال عن على لسانهم لا يفلح الكافرون، وآذى موسى طبعا، والذي يؤذي اي نبي من الانبياء لا شك انه يبقى كافر والعياذ بالله. هنا الله العقب على القصة كلها ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لابد يا إخوة أن نذكر بالحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من قبلنا رجل يلبس عباءة، فنظر إلى نفسه وأخذه العجب، أخذه العجب والكبر، العباءة تجرجر على الأرض. احنا عارفين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشأن المسلم الوقور أن يقصر إيه؟ أن يقصر ثوبه ولا يطيل ثوبه حتى يكون علامة على الكبر وعلامة على الخيلاء وعلامة على الغرور. والله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر. فالمهم هذا الرجل الذي كان في من قبلنا وربما كان في بني إسرائيل، لما أخذه العجب بنفسه واغتر وتكبر خسف الله به الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني عمال ينزل ويغوص في الأرض يمين وشمال وتحت وفوق وكذا، يظل فيها إلى يوم القيامة. والنبي هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يخبرنا ان هذا نتيجة الغرور ونتيجة الكبر، انه لما لبس هذا الثوب وأخذه الخيلاء وأخذه الغرور والكبر، فكان الجزاء أن خسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض. وتصدقوني حتى إذا لم يكن في خسف في أيامنا لبعض الناس المغرورين المتكبرين، لكن لا شك أن الله عز وجل يعني يجازيهم من جنس أعمالهم إذا لم يتوبوا وإذا لم يرجعوا إلى الله وإذا لم يعرفوا أن الله هو المتكبر. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازع الله عز وجل في كبريائه وفي عظمته قصمه الله عز وجل ولا يبالي، قصمه الله عز وجل، أخذه أخذ عزيز مقتدر. جزاء هذا التكبر لابد وأن يذله الله عز وجل، لأن من تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله أذله وخفضه. هكذا يعني سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. النقطة الثانية أيها الإخوة، كثرة إيذاء بني إسرائيل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فقد ورد وجاء في صحيح البخاري أن بني إسرائيل آذوا موسى كثيرا، ومن ضمن ألوان الأذى كما سمعتم موضوع قارون الذي أغرى هذه المرأة، من ألوان الأذى أيضا كما جاء في صحيح البخاري أنهم اتهموا موسى بأنه آدر. آدر يعني، لأن بنو إسرائيل تعودوا لما يغتسلوا كانوا يغتسلوا عرايا، كانوا يغتسلون عرايا، يتجمعون ثلاثة أربعة مع بعض، عشر مع بعض، ويتجمعوا مع بعض ويغتسلوا وهم عرايا كما ولدتهم وماتهم. فسيدنا موسى كان يأنف من هذا، وكان ما يريد أن يفعل هذا أبدا، كان يغتسل وحده، لأنه طبعا هذا شأن الأنبياء، يحبوا الستر ويحبوا الحياء، وهذا أمر فطر عليه الإنسان أنه يحب الحياء. والحياء شعبة من الإيمان يا إخوة، الحياء خلق، يعني هذا خلق قديم اتفق عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والفطرة السليمة تقول بالحياء. شوف لما الطفل الصغير اللي ما تعلم شيء بيبقى عنده حياء، هذا الكلام واضح جدا. يجي الإنسان تنقلب فطرته وتنتكس فطرته ويقول إن الحياء مثلا يعتبر عيب ولا كذا، لا، الحياء خير كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى كان يغتسل وحده، فهم بنو إسرائيل قالوا في أنفسهم وتحادثوا بهذا، تحادثوا بينهم وبين بعضهم وقالوا لماذا لا يغتسل موسى معنا؟ لا شك أنه عنده عيب خلقي، عنده عيب خلقي في جسمه، فهو آدر. آدر يعني خصيته متضخمة، تعرفين من ضمن الأمراض ممكن الإنسان يبقى خصيته عنده تضخم في الخصية، وده بيصاب به بعض الناس وبينتج عنه عقم أو أشياء من هذا القبيل والله أعلم. فالمهم اتهموه بهذا. هذا الكلام ممكن أن إنسان مثلا لا يقبله، ولكن لما يأتي هذا الخبر، يعني لما يأتي في الحديث الصحيح وفي البخاري وفي أكثر من كتب السنة ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نصدقه، لأن جاء من كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى من هذا العيب. سيدنا موسى في يوم من الأيام بيغتسل وهو لوحده، وخلع ثوبه ووضعه على الحجر وهو يستحم، فأثناء ما بيستحم إذا بالحجر يأخذ ملابس موسى ويجري. والله هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر خذ ملابس موسى وجري، فجرى خلفه موسى ويقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، نفس كلام النبي كده يقول ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، لأن خد الملابس بتاعته ومشي، وسيدنا موسى عريان وبيستحم وما حدش شايف. فإذا بالحجر ما يتوقف، أخذ الملابس وجرى حتى جاء في وسط بني إسرائيل وتوقف، فرأوه بنو إسرائيل فعلموا أنه بريء من كل عيب. فأخذ موسى العصا وظل يضرب الحجر. سيدنا لو كنت هناك كنت أوريكم علامة تأثير ضرب موسى بالعصا، ضرب موسى العصا بالعصا للحجر، واخد بالك. وهنا معنى قول الله كما جاء في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني له مكانة عظيمة وله قدر كبير وفي قراءة، وكان عبدا لله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عبدا لله وجيها. فهذه الآية وسببها والمقصود منها جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ألوان الأذى من بني إسرائيل لموسى كانت كثيرة جدا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بسنتين مات أخوه هارون ودفن في أرض التيه. وبعد ذلك بعد موت هارون بسنتين جاء الموت إلى موسى عليه السلام، فجاء إليه ملك الموت وقال له أجب ربك، أو قال له إني أريد أن أقبض روحك. فسيدنا موسى كان معروف بالشدة وبالقوة، ففقه على عينه ففقأ إحدى عينيه. وهذا الكلام أيضا في صحيح البخاري، ولا يجوز لنا أن نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أبدا أن نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء فضلي أول في الحديث يقول كيف أنه هو يفقى إحدى عينيه، سبحان الله، أي مشكلة؟ ملك الموت تمثل في صورة بشر، وحتى لو فقى إحدى عينيه هذا الكلام ما يؤثر، لأن هذه مجرد صورة بشرية، والصورة البشرية لا تحكم على الإيه، الصورة البشرية لا تحكم على الملك كما تحكم على الجن إذا تمثل بصورة البشر. فالمهم نحن نسمع ونطيع ونصدق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقه ففقى إحدى عينيه، فراح رجع ملك الموت لربه سبحانه وتعالى وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فقال له قل له إن الله يأمرك، طبعا رد عليه عينه طبعا، وقال له قل له قل لموسى إن الله يأمرك أن تضع يدك على متن ثوبك، ولك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها. يعني شوف لما يحط ايده على متن ظهر ثور، شوف ايده لما كف سيدنا موسى وكف، لانه كان طويل وكان ضخم وكذا، فشوف كف سيدنا موسى يبقى تحتها كم شعراية، الله اعلم يمكن 1000 شعراية يمكن 2000 شعراية الله اعلم، فبكل شعرة سنة. فقال موسى لربه سبحانه وتعالى ثم ماذا يا رب، يعني بعد ما عيش المدة دي كلها، لأن الأنبياء كانوا يا إخوة الأنبياء كانوا يخيرون في الموت، الأنبياء بالذات كانوا يخيرون. ولكن تعرفين أن آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، يعني كان يخير بين الموت وبين الإيه الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الرفيق الإيه الأعلى. سيدنا موسى هنا لما ربنا بيخيره بيقول له عيش بكل شعرة سنة، فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، يعني لابد من الموت في الايه في النهاية، انك ميت وانهم، يعني كل حي مصيره الى الموت، انك ميت وانهم. هذا امر للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل الايه ولكل الخلق، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ومن عليها فان، هذا امر كتبه الله على بني ادم او على الانس والايه والجن. فلما ربنا قال له الموت قال فالان يا رب، مادام في النهاية لابد من الموت خلاص الان اول. ولكن يا رب طلب من الله عز وجل، هذا كله في صحيح البخاري، طلب من الله عز وجل أن يقربه من أرض بيت المقدس على رمية بحجر، يعني أن يقضي جسمه ولا يقبض روحه إلا لما يقترب من أرض القدس. نسأل الله أن ينقذها من أيدي هؤلاء الأرجاس أولاد القردة والخنازير، وأن يهيئ المسلمين حتى يكونوا حقيقين وجديرين باسترداد بيت المقدس، اللهم آمين. فسيدنا موسى طلب ان يكون قريب من بئس المقدس على قدر رمية بحجر، وفعلا قربه الله عز وجل حتى كان على بعد مسافة رمية بحجر فقبضه الله عز وجل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو كنت ثمة، يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق قرب الكثيب الأحمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحدد القبر بتاع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، بيقول انه قريب من بيت المقدس على جنب الطريق، وقريب كثيب معنى التل، كتعنى التل او الجبل الصغير، كثيب الرمل الكثيب الاحمر قبره هناك. طبعا الى الان طبعا ما حدش شاف مكان قبره بالضبط، لان انا قلت لك قبل كده ان شاء الله عز وجل الا يعرف مكان قبر من الانبياء الا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما في قبر نبي من الأنبياء على وجه الأرض معروف بدقة إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بناء على كلام النبي عليه الصلاة والسلام نقول إن قبر موسى قريب من بيت المقدس، لكن قريب فين؟ هل هو جهة الشمال؟ هل جهة الجنوب؟ هل جهة الشرق؟ هل جهة الغرب؟ وبعدين هو مدينة القدس دي عبارة عن إيه؟ هي 100 متر في متر مربع ولا كذا؟ لا، ما هي برضه مساحة كبيرة، هو في المنطقة، لكن فين بالضبط؟ ما نستطيع أن نحدد. وكل ما يتوهمه الناس من أماكن قبور الأنبياء مثل قبر الخليل أو قبر شعيب أو قبر صالح أو قبر يوسف أو قبر كذا، هذه كلها مجرد تخمينات وليست إيه؟ وليست حقيقة. فخلاصة الكلام هنا إن سيدنا موسى توفي رحمه توفي ورحل إلى الرفيق الأعلى وراح إلى رحمة الله عز وجل بعد وفاة هارون بسنتين. وهنا خلف موسى في قيادة بني إسرائيل، خلفه من يوشع ابن نون الذي كان تابعا لسيدنا موسى، وقال وأطلق الله عليه اسم فتى، وإذ قال موسى لفتاه، مقصود بالفتاة كما قال المفسرون هو يوشع ابن نون. ويوشع ابن نون كان من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام، فقاد بني إسرائيل بعد. طبعا الجيل الذي عبد العجل والجيل الذي خرج من مصر كان قد هلك، ونشأ جيل جديد، فقاده يوشع ابن نون الى دخول الارض المقدسة اللي ربنا قال عنها فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. فيوشع وباتفاق كثير من العلماء قالوا ان يوشع كان نبيا، يوشع كان نبيا باجماع المفسرين الذين فسروا القرآن وكتبوا في قصر الانبياء، قالوا انه كان نبيا فقاد بني إسرائيل في هذه المهمة. ودخل مدينة أريحة ثم دخل مدينة بيت المقدس بعد وفاة سيدنا موسى، وكان القوم الذين يسكنون هذه الأماكن كانوا هم العرب الجبارين، ولكنهم كانوا وثنيين، وبنو إسرائيل كانوا أهل توحيد، كانوا موحدين وكانوا صالحين. فأمرهم الله عز وجل بالجهاد وأمرهم بدخول الأرض المقدسة. وفعلا يوشع ابن نون يعني كما قال المؤرخون أبلى بلاء حسنا في دخوله مدينة القدس، يعني بذل جهد جبار حتى دخل هذه المدينة. ومن الأمور التي حدثت أنه أوشك على أن يفتح مدينة القدس بعد أن حاصرها لمدة شهر، وأوشك أن يفتحها بعد عصر الجمعة. والجمعة طبعا لو غربت الشمس وهم يقاتلون فلا بد وأن يتوقف للإيه عن القتال، لأن إذا غربت شمس الجمعة يبقى بدأ يوم الإيه السبت، وهم ممنوعون من العمل في يوم السبت بنص شريعة التوراة، هم ممنوعون من العمل يوم السبت، فلو غربت الشمس سيتوقف القتال. وذلك يوشع كان حريص على أن يفتح المدينة قبل غروب شمس الجمعة، ولذلك لما استعصى فتحها وقد أوشك قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، كما جاء في حديث صحيح في البخاري أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام إن يوشع بن نون قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، فاللهم احبسها علينا، يعني يا ربي وقفها ما تغرب حتى نفرغ من إيه من فتح المدينة، مدينة بيت المقدس. وبالفعل ونحن نصدق هذا لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر به، نحن نصدق هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما حبست الشمس لبشر إلا ليوشع ابن نون ليالي صار إلى بيت المقدس. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم ونستأنف مرحلة جديدة من تاريخ بني إسرائيل بدءا من قيادة يوشع ابن نون لهم ودخولهم لبيت المقدس، وبداية التبديل لكلام الله عز وجل والتحريف لأوامر الله سبحانه وتعالى.